الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح أبيات هذه المنظومة النافعة الفرائد البهية المتعلقة بالقواعد الفقهية من هذه المنظومة، ولازلنا مع القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة الضرر يزال، وقد تقدم شرح بعض أبياتها، ونكمل شرح بقية الأبيات ثم نشرح القاعدة الخامسة إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الشيخ عبد العزيز وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرم شيخنا برؤية وجهك الكريم ووالديه ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين، آمين. قال الناظم رحمه الله وغفر له: منها الضرورات تبيح المحتضر، ونفي أن ينقص عنه معتبر. نعم، شرع الناظم رحمه الله عز وجل في بيان القواعد المندرجة تحت قاعدة الضرر يزال، وبدأ بهذه القاعدة العظيمة: الضرورات تبيح المحظورات. والضرورات جمع ضرورة، والضرورة حالة تعرض للإنسان لو لم يفعل معها الحرام لهلك أو قارب الهلاك. الضرورة حالة تعرض للإنسان لو لم يفعل معها الحرام لهلك أو قارب الهلاك. حالة تعرض يعني أن الأصل السلامة منها، أن الأصل السلامة منها، لكنها قد تعرض للإنسان يخشى معها الهلاك، يخشى معها الموت بأن يموت فعلا، مثل ما لو كان في مخمصة وجوع شديد فكاد أن يموت وخشي أن يموت لو لم يأكل من الميتة، فهذه ضرورة. أو ما يشبه الهلاك، ما يشبه الهلاك مثل أن يفقد عضوا من أعضائه، مثل أن يفقد عضوا من أعضائه، مثل الإنسان أجرى عملية في عينه وقال الطبيب: إذا سجدت في هذين اليومين فإن العين قد تتلف، فإن العين قد تتلف، فهذه حالة ضرورة لأنه يخشى معها أن يقع فيما يشبه الهلاك بفوات عضو من الأعضاء، أو فوات إحدى الضروريات غير النفس، مثل فوات الدين أو فوات المال أو فوات العرض أو فوات العقل، فهذه ضرورة لأن الإنسان يعني يخشى معها ما يشبه الهلاك في حقيقة الأمر. هذا هو حد الضرورة الشرعية، وهذا يجب ضبطه، لأن الناس يتوسعون في الضرورة ويفعلون المحرمات بحجة الضرورة وهي ليست ضرورة شرعا. بعض الناس مثلا تجد يحلق لحيته، فإذا قلت له: يا أخي لماذا تحلق لحيتك وحلق اللحية حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، قال: يا أخي والله مضطر، والضرورات تبيح المحظورات. ما هي الضرورة؟ قال: والله يا أخي زوجتي ما تحب اللحية. هذه ليست ضرورة، ضرورة ضبطها لابد منه بالمعيار الشرعي والميزان الشرعي. تبيح المحظورات يعني تبيح المحرمات، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا وقع في حالة الضرورة يباح له من الحرام ما يرفع الضرورة، أن الإنسان إذا وقع في حالة الضرورة يباح له من الحرام ما يرفع الضرورة. وقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالمحرمات مفصلة في الكتاب والسنة، واستثني من حالة التحريم حالة الضرورة: إلا ما اضطررتم إليه فإنه ليس حراما، حال الضرورة وإن كان في أصله حراما. وقال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني من اضطر إلى فعل الحرام غير باغ الحرام، هو لا يريد الحرام لكن مضطر، ولا معتد بأن يزيد من الحرام ما لا يحتاج إليه، فإنه لا إثم عليه. فدل ذلك على هذه القاعدة العظيمة. قال: ونفي أن ينقص عنه معتبر، هذا شرط، وهو أن لا يكون الحرام أشد مفسدة من الضرورة، فإن كان الحرام أشد مفسدة من الضرورة فإنه لا يباح بالضرورة. وأضرب لكم مثالاً بعيداً ذكره الفقهاء، هو بعيد الوقوع ولكن ينطبق عليه الحكم، وأضرب لكم مثالاً قريباً. أما المثال البعيد فهو، قالوا: لو وجد المضطر جثة نبي، لو وجد المضطر جثة نبي، يعني إنسان في مخمصة في جوع شديد فوجد جثة نبي من الأنبياء عليهم السلام، قالوا: لا يجوز له أن يأكل منها، لأن المحرم أشد من الضرورة، فلا يجوز أن يقدم عليه ولو مات. هذا شيء بعيد جدا، هذا شيء بعيد جدا، لكنه ينطبق عليه الحكم لو وجد. وأما المثال القريب فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل معصوما ولو قتل بسبب ذلك، يعني لو هدد بالقتل على أن يقتل معصوما لا يجوز له أن يقتله. قالوا: لأن مفسدة قتله للمعصوم أعظم من مفسدة موته هو، فيجب عليه أن يصبر ولا يجوز له أن يقدم على القتل. فهذا الشرط الأول لإباحة الحرام بالضرورة، وهو أن لا يكون الحرام أشد مفسدة من الضرورة، فإن كان الحرام أشد مفسدة من الضرورة فإنه لا يباح بالضرورة. نعم. وما أبيح للضرورات قدر بقدرها حتما كأكل المضطرر، لكنه خرج عن ذا الصور منها العرايا واللعان يذكر. نعم. وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فلا يجوز للمضطر أن يتناول من الحرام إلا ما مقدار الضرورة، فإذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى التحريم، عاد الحكم إلى التحريم، لقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا: ولا عاد، أي لا غير متجاوز حد الضرورة، غير متجاوز حد الضرورة. مثال ذلك: إنسان غص بلقمة، إنسان غص بلقمة حتى كاد أن يموت، ولم يجد إلا شيئا من الخمر يسيغ به هذه اللقمة، يجوز له أن يأخذ من الخمر ما يسيغ اللقمة، فإذا زال هذا حرم عليه أن يزيد ولو قطرة واحدة، حرم عليه أن يزيد ولو قطرة واحدة. طيب، إنسان في الصحراء وجد ميتة ولا زاد معه وكاد أن يموت، يجوز له أن يأكل منها، لكن هل يجوز له أن يتزود يحمل في الزوادة معه منها؟ بعض أهل العلم قالوا: لا يجوز، لأن الضرورة تقدر بقدرها وقد زالت بالأكل. وبعض أهل العلم قالوا: يجوز. والراجح أنه إن غلب على ظنه أنه لا يجد غيرها جاز له أن يتزود، لأن الضرورة قائمة، هو الآن أكر وسيسير، فإذا غلب على ظنه أنه لا يجد غيرها فإن الضرورة موجودة، يجوز أن يتزود. أما إذا غلب على ظنه أنه سينتهي من الطريق قبل أن يحتاج، لأن المسافة قريبة، أو أنه يجد غيرها فإنه لا يجوز له أن يتزوج، لأن الضرورة تقدر بقدرها. قال: لكنه خرج عن ذا صور منها العرايا واللعان يذكر، يعني أنها شرعت أولاً من أجل الحاجة أو الضرورة ثم توسع فيها شرعاً. فالعرايا والعرايا شراء ما على النخل أو النخلة بخرصه بالتمر أولاً أبيحت من أجل الحاجة، من أجل حاجة الفقراء، ثم أجيزت للفقراء والأغنياء، فلم تقدر بقدرها، وهذا بدليل الشرع. واللعان أول ما شرع، شرع للزوج إذا لم يجد بينة، إذا لم يجد شهوداً، ثم توسع في ذلك فجاز للزوج حتى لو وجد شهوداً له أن يستغني عن الشهود باللعان. ولكن هذا بالدليل، هذا بالدليل، فصار مشروعاً، فصار مشروعاً، وإلا فالأصل أن الضرورة تقدر بقدرها. نعم. فائدة: ثم المراتب هنا تعد خمسة كما قد ذكرنا: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة ثم فضول تبعة. نعم. قال: فائدة ثم المراتب هنا، يعني مراتب ما يعرض للإنسان، هي في الحقيقة ثلاثة: ضرورة وحاجة وتحسينية. ضرورة وحاجة وتحسينية. الضرورة قدمناها، وهي بلوغ الإنسان حداً لو لم يفعل الحرام لهلك أو قارب الهلاك. بلوغ الإنسان حداً لو لم يفعل الحرام لهلك أو قارب الهلاك. وحاجة، الحاجة هي بلوغ الإنسان حداً يخشى معه الحرج أو يقع معه في الحرج، ما يقع في الهلاك لكن يقع في المشقة الخارجة عن المعتاد. بلوغ الإنسان حداً يقع معه في المشقة الخارجة عن المعتاد. والحاجة الأصل فيها أنها لا تبيح الحرام، ولكنها تسقط المكروه، تسقط الكراهة، تسقط الكراهة. أعطيكم مثالاً: المرور من المسجد من غير قصد الصلاة فيه مكروه عند جمهور أهل العلم. أن تتخذ المسجد طريقاً مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المسجد طريقاً. طيب، إنسان كبير في السن والمسجد بين البنايات، له باب على شارع وباب على شارع، لو قلنا له لا تدخل من هذا الباب لتخرج من الباب الثاني إلى بيتك، سيحتاج أن يمشي طويلاً حول العمائر، وهذا يتعبه لأنه كبير في السن، تسقط الكراهة، ويجوز أن يدخل من المسجد ليخرج من الباب الآخر. الصلاة بين السواري مكروهة، الصلاة بين السواري مكروهة، لكن في حال ازدحام المسجد تسقط الكراهة. بمعنى لو كنا في وقت زحام ولو لم نصلي بين السواري لصلى أناس خارج المسجد، فإنا نصلي بين السواري بلا كراهة، نصلي بين، نحن نتقدم بين السواري لنوسع لإخواننا، لأن الحاجة تسقط الكراهة. والقسم الثالث التحسين، وهو ما لا يؤدي إلى هلاك ولا إلى مشقة، ولكن يؤدي إلى فقد كمال المتعة، يعني ما يؤدي إلى هلاك ولا يؤدي إلى مشقة، لكن ينقص تمتع الإنسان بالدنيا، فهذا تحسين، وهو ثلاثة مراتب: منفعة وزينة وفضول. منفعة يعني أنه مصلحة، أنه مصلحة، مثل أنواع الأكل. أنواع الأكل يا إخوة لو فقدها الإنسان ما يهلك، ما دام أن الأكل موجود، لكن الأكل المنوع لو فقده الإنسان ما يهلك ولا يقع في حرج ومشقة، لكن وجود أنواع من الأكل فيه منفعة للإنسان وصحة للإنسان وقوة لبدن الإنسان. وزينة، وزينة مثل مثلا الآن في سياراتنا المكيف ويعني بعض الكماليات في السيارة، هذه تعتبر زينة مكملة للمنافع. وفضول، فضول أمور زائدة، أمور زائدة ولكنها مباحة، أمور زائدة ولكنها مباحة. فهذه الأحوال التي تعرض للإنسان. نعم. فائدة ثم ضرورة: وكل ما جاز لعذر بطل عند زواله كما تأصل. نعم، ما جاز لعذر بطل بزوال العذر، وهذه نفس قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى التحريم، عاد الحكم إلى التحريم. نعم. وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر. نعم، لما تقدم أن الضرر يزال جاء هذا القيد وجاءت هذه القاعدة، وهو أن الضرر لا يزال بالضرر، أن الضرر لا يزال بالضرر، ولذلك لا يجوز لمضطر أن يأكل مال مضطر آخر، لا يجوز لمضطر أن يأكل مال مضطر آخر. يعني عندنا اثنان يسيران في الصحراء وأصابهما الجوع الشديد، وواحد معه نصف دجاجة، معه نصف دجاجة ملكه، والآخر ليس معه، لا يجوز له أن يأخذ هذا النصف، نصف الدجاجة من أخيه، لأنه لو أخذه لا أوقع الضرر بأخيه، والضرر لا يزال بالضرر، والضرر لا يزال بالضرر. لكن إذا أمكن دفع الضرر بضمان فإنه يجوز. مثال ذلك: إنسان مضطر فوجد دجاجة لمسلم لكنه ليس مضطرا لها، لكن وجد دجاجة لمسلم، طيب إذا أخذها وذبحها وأكلها سيضر مالكها، لكن يمكن دفع هذا الضرر بأن يضمن قيمتها، فنقول خذها واذبحها وكلها وادفع لصاحبها فيما بعد قيمتها. إذن الضرر لا يزال بالضرر إلا إذا أمكن تلافي الضرر بضمان أو نحوه، فإنه يجوز إذاك. نعم. لكنه استثني مهما يكون فطردهما أعظم ضرا فافطني. نعم، يعني يتحمل الضرر الخفيف لدفع ضرر أعظم، يتحمل الضرر الخفيف لدفع ضرر أعظم. مثل ما قلنا إنسان في مخمصة عطشان يكاد يموت ووجد ماء لمسلم، إذا شرب هذا الماء سيضر مالك الماء لأنه سيتلف ماله، لكن الضرر هنا أخف من ضرره لأنه سيموت، ولا سيما أن نتلافى الضرر بالضمان، فنقول خذ الماء واشرب وادفع الضرورة ثم ادفع قيمة الماء لصاحب الماء. نعم. فإنه يرتكب الذي يخف كذاك في المفسدتين قد وصف. نعم، العلماء يقولون إذا تزاحمت المفاسد يرتكب الأخف منها، فإذا كان الإنسان بين مفسدتين لا بد من إحداهما فإنه يرتكب الأخف منهما، فإنه يرتكب الأخف منهما ليدفع المفسدة الأعظم. مثال ذلك: إنسان خرج إلى صلاة الجماعة فوقع حادث أمام عينيه وفر مرتكب الحادث وكان هناك مسلم مصاب، هنا إما أن يترك المسلم الذي يحتاج إليه وهذه مفسدة، وإما أن يترك صلاة الجماعة وهذه مفسدة. قال العلماء: يرتكب الأخف وهو ترك صلاة الجماعة ليعتني بهذا المسلم، ليعتني بهذا المسلم. أيضا لو كان صائما ورأى معصوما يغرق في الماء ولا يستطيع أن ينقذه حتى يفطر، فعندنا مفسدة الفطر وعندنا مفسدة هلاك المعصوم. قال العلماء: يفطر من أجل إنقاذ المعصوم فيرتكب الأخف من المفسدتين، يرتكب الأخف من المفسدتين. قالوا: وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فعندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. الكعبة لما تهدمت في زمن الجاهلية قالت قريش: لا نضع في بنائها إلا مالا حلالا، فكان المال الحلال قليلا فبنوا ما استطاعوا وحجروا الحجرة الذي يسميها العامة حجر إسماعيل، وكان للكعبة بابان لاصقان في الأرض، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، فقالت قريش: نجعل لها بابا واحدا ونرفعه عن الأرض حتى لا يدخل إلا من نريد، ففعلوا هذا. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان هناك أمران: مفسدة بقاء الكعبة كما هي على غير قواعد إبراهيم، ومفسدة ارتداد الناس لو غير النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن تبقى الكعبة كما هي من أجل أن لا يرتد من أسلم حديثا. وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: إنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم فإنه لا يجوز، بل يرتكب الأخف. ولذلك تعرفون قصة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما مر بقوم من التتار يشربون الخمر، قال: فأنكر عليهم أحد أصحابي فأنكرت على من أنكر عليهم. لماذا؟ لأن هؤلاء التتار قوم ظلمة، إذا لم يشتغلوا بالخمر اشتغلوا برؤوس الناس، فيرتكب الأخف من المفسدتين ويتركوا على خمرهم، فإذا تزاحمت المفاسد ارتكب أخفها. نعم. ورجحوا درء مفاسدي على جلب مصالح، ورجحوا درء مفاسدي على جلب مصالح كما توصل، فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة. نعم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن عناية الشرع بدرء المفاسد أعظم من عناية الشرع بجلب المصالح. وذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا في باب جلب المصالح. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، اجتنبوه كله، وهذا في باب درء المفاسد. وكذلك كما قدمت لكم سابقا عناية العقلاء بدرء المفاسد أعظم من عناية العقلاء بجلب المصالح. فأول ما يعتني به العاقل أن يدرأ المفسدة. وإذا قلت لكم الطالب إذا اختبر وكان الاختبار صعبا أول ما يسأل عنها المدرس هل فيه رسوب؟ فإذا قال لهم المدرس لا ما فيه رسوب فأمن المفسدة، قال هل الدرجات عالية؟ فينتقل إلى مسألة المصلحة. نعم. خاتمة والحاجة المشهورة قد نزلت منزلة الضرورة، لفرض أن تعم أو تخص عندهم كما عليه نص. نعم، القاعدة تقدم معنا يا إخوة أن الحاجة لا تبيح المحظور وإنما تسقط المكروه، لكن الحاجة إذا كانت قريبة من الضرورة فإنها تنزل منزلة الضرورة. متى تكون قريبة من الضرورة؟ إذا كانت مصلحة الإنسان يعني عظيمة التعلق بها فإنها تنزل منزلة الضرورة. مثال ذلك السيارة. السيارة في زماننا يا إخوة ليست ضرورة وإنما هي حاجة، لكنها حاجة تشبه الضرورة فتنزل منزلة الضرورة. ولذلك نقول إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يملك السيارة إلا ببعض الأمور المحرمة كبعض التأمين الملزم به فإنه يجوز له أن يؤمن، لأن هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة فيباح معها المحظور، فيباح معها المحظور. كذلك العلاج. العلاج حاجة في الحقيقة وليس ضرورة ولكنها حاجة شديدة فتنزل منزلة الضرورة، ولذلك يباح بها المحظور، فيجوز كشف العورة من أجل العلاج إذا تعين هذا، ويجوز للمرأة أن تكشف عند الطبيب إذا تعين هذا، إذا لم يوجد امرأة طبيبة محسنة، لأن غير المحسن كالعدم. يعني لو فرضنا أن توجد طبيبة أسنان مثلا ولكنها ما تحسن، تتلف من الأسنان أكثر مما تصلح، هذه الطبيبة مثل العدم، يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب رجل من أجل علاج أسنانه، فهذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. نعم. وأصلها من الحديث زكنا فيما رآه المسلمون حسنا. نعم، هذه القاعدة الخامسة وهي قاعدة العادة محكمة. قال وأصلها أي دليلها كما تقدم معنا، الأصل هنا بمعنى الدليل. من الحديث زكنا يعني عرف فيما رآه المسلمون حسنا. هذا الحديث يذكره الفقهاء على أنه حديث مرفوع، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. قالوا فدل ذلك على أن عادة الناس معتبرة، ولكن هذا ليس حديثا، فقد أجمع الحفاظ على أنه لا يوجد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ العلائي في المجموع المذهب يقول لم أجده مرفوعا، لم أجده مرفوعا بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول ابن مسعود. وكذا ذكر الحافظ بن عبد الهادي والحافظ بن حجر أنه لا يوجد مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا، وإنما رواها الإمام أحمد من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، والموقوف إسناده حسن، الموقوف إسناده حسن. لكن القاعدة لها أدلة كثيرة وهي قاعدة مجمع عليها متفق عليها، منها قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، من أدلة القاعدة قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، فجعل العشرة بين الزوجين راجعة إلى العادة فيما لم يرد به نص، فيما لم يرد به نص. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العادة في عدد من الأحاديث، اعتبر العادة في عدد من الأحاديث، وقد ذكرها العلماء عند ذكر هذه القاعدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته هند رضي الله عنه فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أي يجوز لك أن تأخذي من ماله بدون علمه ما يكفيك في النفقة ويكفي ولدك بالمعروف. بالمعروف يعني بما جرت العادة أنه يكفي، بما جرت العادة أنه يكفي. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. والقاعدة تقول: العادة محكمة. العادة يا إخوة في اللغة الأمر الذي يرجع إليه مرة بعد أخرى، الأمر الذي يرجع إليه مرة بعد أخرى. وأما العادة عند الفقهاء فهي الأمر المتكرر لاستحسان العقلاء أو لأمر الطبع، الأمر المتكرر لاستحسان العقلاء أو لأمر الطبع. العادة أمر متكرر لأن العقلاء استحسنوه ورأوا فيه فائدة. مثال ذلك لبس العقال. لبس العقال عندنا في بلداننا أمر متكرر، تكرر من الناس لأنهم استحسنوه ورأوا فيه فائدة. نحن في بلاد الصحراء وفيها الرياح وفيها كذا، فيحتاج غطاء الرأس إلى شيء يثبته، فاستحسن الناس وضع العقال، هذه عادة. أو لأمر الطبع مثل حيض النساء. حيض النساء أمر متكرر بمقتضى طبع المرأة، خلقة المرأة، فهذه عادة، هذه عادة. العادة محكمة، أي أنه يرجع إليها في الأحكام، أي أنه يرجع إليها في الأحكام. سيأتي تفصيل ذلك في الأبيات. نعم. واعتبرت كالعرف في مسائل كثيرة لم تنحصر لقائل. نعم، العادة حكمت في مسائل كثيرة، ولا سيما في مسائل النوازل من العشرة بين الزوجين ونحو ذلك. والعرف مثل العادة ولكنه أخص من العادة. انتبهوا لما أقول. العرف ما استحسنه أهل العقول ولم تنكره العقول والفطر السليمة، ما استحسنه أهل العقول ولم تنكره العقول والفطر السليمة، فهذا يكون متكررا بحكم استحسان العقلاء. العادة أعم من العرف، لأن العادة كما ذكرت لكم أمر متكرر إما لاستحسان العقلاء وهذا هو العرف، وإما لأمر الطبع، وإما لأمر الطبع. أما العرف فهو خاص بالأمر المتكرر لاستحسان العقلاء، وأحكامهما سواء، أحكام العرف والعادة سواء. نعم. ثم لها مباحث مهمة تعلقت فهاكها بهمة. أولها فيما به تثبت ذي وأمره مختلف في المأخذ. نعم، يعني أول مباحث العادة بما تثبت العادة، بما نقول إنها صارت عادة. الصحيح أنها تصير عادة بغلبة الظن أنها تتكرر، متى ما غلب على الظن أنها تتكرر صارت عادة، صارت عادة. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، هذا يختلف باختلاف الأحوال. نعم. فتارة بمرة جزما وفي عين مبيع واستحاضة قفي. يعني تارة تثبت بحصولها مرة واحدة يغلب على الظن أنها تتكرر، مثل الاستحاضة، مثل الاستحاضة في المرأة، فإنه إذا حصل مرة يغلب على الظن أنه سيحصل مرة أخرى. نعم. وتارة يشترط التكرر أي مرتين أو ثلاثا يصدر كقائف وما به التصيد والاعتبار بالثلاث أعمد. يعني مثلا نقول إن الكلب أصبح معلما في الصيد، بعض العلماء قالوا حتى يصيد ثلاث مرات، وبعض العلماء قال حتى يصيد مرتين، والراجح كما قلت لكم أنه بغلبة الظن، فإذا غلب على ظننا أصبح أنه أصبح يصيد فإنه يصير معلما. نعم. وتارة لابد من تكرار إلى حصول الظن كاختبار حال الصبي بالمماكسة له قبل البلوغ وسواه نقله. نعم، وتارة لابد من تكرار أكثر من ثلاث، مثل اختبار الصبي، لأن الصبي إذا أريد أن يدفع له ماله، اليتيم إذا أريد أن يدفع له ماله فإنه يختبر قبل أن يبلغ، فيعطى مالا ويقال تاجر به، فإذا كان يحسن ذلك وحصل منه مرة مرتين ثلاثا أربعا خمسا فإنا نقول إنه أصبح يعني رشيدا، فإذا بلغ على هذه الحال فإنا ندفع له ماله. نعم. مبحث العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر. نعم، يعني من شروط اعتبار العادة أن تكون مضطردة أو غالبة، ومعنى أن تكون مضطردة أن يكون معمولا بها دائما، أو غالبة أن يغلب العمل بها. مثال ذلك مثلا كون الحلاق يحلق الرأس بدينار، كون الحلاق يحلق الرأس بدينار، إذا كان هذا دائما كلما ذهبت إلى حلاق فإنه يحلق الرأس بدينار فهذه عادة مضطردة، هذه عادة مضطردة. فإذا ذهبت إلى الحلاق وكشفت رأسك وقلت له احلق وما قال لك بكم وما قلت له بكم وحلق وبعدما فرغ أعطيته دينارا قال لا هات دينارين واختلفتما فإنا نحكم بالعادة ونقول تستحق دينارا واحدا، تستحق دينارا واحدا. أو غلب العمل بها، يعني كان أغلب الحلاقين مثلا يحلقون بدينار، نعم يوجد بعض الحلاقين يحلقون بدينارين لكن أغلب الحلاقين يحلقون بدينار فإنه يحكم بالعادة الغالبة، ومن خالف العادة يجب عليه أن يصرح قبل العمل وإلا فلا يستحق إلا ما جرت به العادة، إلا ما جرت به العادة. نعم. وحيثما تعارض العرف الجلي والشرع فلتقدما للأول إن لم يكن بالشرع حكم اعتبر فإن يكن فهو بتقديم أحق. نعم، يعني بالنسبة لاستعمال الناس للكلام إذا تعارض عرف الناس في معاني الكلام مع معاني القرآن والسنة فإنه يقدم عرف الناس، يقدم عرف الناس. يعني مثلا لو أن إنسانا قال والله لا أجلس اليوم على بساط، والله لا أجلس اليوم على بساط، والعرف عندنا أن البساط هو الذي يفرش على الأرض. طيب إذا جلس على الأرض بدون فراش هل يحنث؟ إذا نظرنا إلى عرفنا هل جلس على بساط؟ طيب إذا نظرنا إلى معاني القرآن والله جعل لكم الأرض بساطا، إذن لو نظرنا إلى معاني القرآن نقول إنه يحنث، لكن إذا نظرنا إلى العرف نقول إنه وفي هذه الحال نعمل العرف ولا ننظر إلى معاني القرآن، لا ننظر إلى معاني القرآن. قال والله لا أستضيء بسراج، والله لا أستضيء بسراج، السراج عندنا هو الذي يوقد. طيب لو استضاء بالشمس، لو استضاء بالشمس، إذا نظرنا إلى عرفنا الشمس لا تسمى سراجا، لكن إذا نظرنا إلى القرآن فالشمس سراج وجعلنا سراجا وهاجا، هنا يقدم المعنى العرفي ولا ينظر إلى معاني القرآن، بل القاعدة يا إخوة أنه ينظر إلى عرف الناس الحاضر ولا ينظر إلى الأعراف الماضية. حتى أعراف الناس الماضية ما ينظر إليها، ينظر إلى عرف الناس الحاضر. لماذا؟ لأن الإنسان إنما يقصد الكلام الذي يقصد المعاني التي يستعملها الناس، إنما يقصد المعاني التي يستعملها الناس. واستثنى العلماء من هذا حالة واحدة، وهي إذا كان المعنى الشرعي قد علق به حكم، قد علق به حكم، فإنه يبقى مستعملا عند الناس فنحمل المعاني عليه، فنحمل المعاني عليه. مثل الصلاة، الصلاة، الصلاة علق بها حكم شرعي، فإذا قال المسلم والله لا أصلي فإنه يحمل على الصلاة الشرعية إلا إذا نوى غير ذلك، إلا إذا نوى غير ذلك. فإذا كان المعنى الشرعي يتعلق به الحكم فإن إطلاق المسلم لللفظ يحمل على هذا الحكم. فإذا قال والله لا أصوم فإنه يحمل على الصيام الشرعي إلا إذا نوى بالصيام الإمساك فيحمل على نيته. نعم. والعرف إن عارضه الوضع ففي مقدم عنه خلاف قد قفي، فبعض الحقيقة اللفظية وبعض الدلالة العرفية، وقيل حيث الوضع عن قدم وقيل غير ذاك فيه فاعلم. نعم، يعني إذا تعارض العرف مع المعنى اللغوي في اللغة فأيهما يقدم؟ عند الشافعية فيه خلاف، لكن عند الجمهور يقدم المعنى العرفي، يقدم المعنى العرفي. يعني مثلا يا إخوة، الولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد في لغة العرب يطلق على الذكر والأنثى، لكن في عرفنا اليوم الولد يطلق على الذكر فقط. فلو قلت لكم مثلا جاءني ولد وسميته مريم لاستغربتم، كيف ولد يسميه مريم؟ لأنه في عرفنا أصبح الولد يطلق على الذكر فقط. فلو كتبت أنا وصية وقلت أوصي بثلث مالي لولدي فلان بن فلان أو لأولاد فلان، إذا نظرنا إلى اللغة فإن الوصية تكون للذكور والإناث، لكن إذا نظرنا إلى العرف فإن الوصية تكون للذكور دون الإناث. فهنا الذي عليه الجمهور وهو الراجح أنه ينظر إلى العرف وتفسر الألفاظ بحسب العرف لا بحسب اللغة العربية. ومن هنا نعرف يا إخوة أن كلام العوام يحمل على اللهجة العامية لا على اللغة الفصحى، أن كلام العوام يحمل على اللهجة العامية لا على اللغة الفصحى، لأن هذا هو عرف الناس في ألفاظهم. نعم. والعام والخاص من العرف متى تعارضا ففيه ضابط أتى، وهو أن الخاص حيث حصر لم يعتبر أصلا وإلا اعتبر. نعم، هل يعتبر العرف الخاص النادر أو لا يعتبر فيرد الناس إلى العرف العام؟ أعطيكم مثالا، الأغلب من عادات النساء في الحيض أن المرأة تحيض يوما وليلة فأكثر، الأغلب من عادات النساء في الحيض أن المرأة تحيض يوما وليلة فأكثر. لو وجدنا امرأة تحيض نصف يوم في الواقع، يأتيها الدم الفجر وينقطع العصر، هذا نادر أو كثير؟ نادر، نادر. الكثير أن المرأة تحيض يوما فأكثر. هل نعتبر عرف هذه المرأة الخاص فنقول إذا طهرت تغتسل فوراً وتصلي وتحل زوجها، أو نردها إلى العرف العام فنقول تمكث حتى يمر يوم وليلة ثم تغتسل؟ محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن العرف الخاص معتبر. فنقول لهذه المرأة متى طهرتي ولو بعد 4 ساعات اغتسلي وصلي وصومي وتحلين لزوجك. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. ومن ذلك مثلا بعض العلماء يقولون لو كانت المرأة إذا ولدت يخرج منها الدم دفعة واحدة ثم يجف، هذا بالنسبة للنساء قليل، الكثير أن النساء يمكثن 5 أيام 6 أيام 10 أيام فأكثر. فهل نقول لهذه المرأة تبقين نفاسا وإن انقطع الدم حتى تبلغ يوما وليلة أو 3 أيام على حسب ما قال العلماء، أو نقول إن العبرة بعرفها وعادتها؟ الراجح من أقوال العلم أن نقول العرف العبرة بعادتها، فمتى من قطع الدم ولو بعد ساعة من الولادة فإنها تكون قد طهرت. إذن العرف الخاص المنحصر إذا عارض العرف العام محل خلاف في اعتباره، والراجح أنه يعتبر لصاحبه، الراجح أنه يعتبر لصاحبه. نعم. مبحثني العادة هل تنزل منزلة الشرط خلافا ينقل، وغالب الترجيح في الفروع لا تكون كالشرط كما تأصل، تختيمنا العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ، وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه انجلى. هنا مبحث العادة هل تنزل منزلة الشرط خلافا ينقل، هل العادة تنزل منزلة الشرط فيلزم الناس بها؟ العادة إن كانت عامة فإنها تنزل منزلة الشرط، لكن إذا كانت خاصة مثل كانت خاصة بالأطباء أو خاصة بالمهندسين أو خاصة بأهل الكويت دون بقية المسلمين أو نحو ذلك محل خلاف بين أهل العلم. والراجح من أقوال أهل العلم أن العادة عند أهلها تنزل منزلة الشرط عامة كانت أو خاصة، العادة تنزل منزلة الشرط عامة كانت أو خاصة إذا كانت على سبيل الإلزام. يعني مثال ذلك لو جرت العادة أن المرأة إذا تزوجت في الكويت لا تخرج من الكويت فتزوج رجل امرأة من الكويت وبعد سنة قال لها هيا نخرج من الكويت، قالت لا، قال أنت زوجتي وتذهبين معي حيث ذهبت، قالت لا أنا ما أذهب، قال أنت ما اشترطت علي، نقول العادة تنزل منزلة الشرط كأنها اشترطت عليه، فلا يجوز له أن يلزمها بأن تخرج معه، بل تنزل العادة منزلة الشرط. قال تختيم العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ، وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه جلى. نعم، العبرة بالعرف الذي قارن، يعني العبرة يا إخوة بالعرف المقارن لا بالعرف السابق المنقطع ولا بالعرف الذي يأتي بعد ذلك. نفسر ألفاظ الناس بأعرافهم المعاصرة، يعني ما نفسر كلام الناس بكلام أهل الكويت قبل 40 سنة ولا بكلام أهل الكويت قبل 100 سنة، هذا إذا كان انقطع. نفسر كلامهم بعرفهم اليوم، ولا نفسر الكلام بعرف سيأتي في المستقبل. يعني مثلا يا إخوة لو أني كتبت وصية هذه الأيام وفي أيامنا هذه أن الولد هو الذكر، طيب فتحت الوصية بعد 40 سنة، وفي ذاك الزمان الولد يطلق على الأنثى دون الذكر، بعد 40 سنة يطلق الولد على الأنثى دون الذكر، قبل 100 سنة الولد يطلق على الذكر والأنثى. كيف نفسر الوصية؟ نفسر الوصية بالعرف الذي كتبت فيه، لا العرف اللاحق ولا العرف السابق. فنفسر الولد بأنه الذكر دون الأنثى. وآخر ما ذكره في هذه القاعدة ضابط يذكره أهل العلم، وهو أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه، يعني لم يضبطه الشرع ضبطا محددا، ولا في اللغة، يعني لم تضبطه الشرع اللغة ضبطا محددا، فإنه يضبط بالعرف. مثال ذلك الحرز، دلت النصوص على أنه لا تقطع يد السارق إلا إذا سرق من حرز، لكن ما هو حرز الأموال على التفصيل؟ لم يأتي في النصوص ولم يأتي في اللغة، فنرجع فيه إلى العرف. ما هو حرز السيارة؟ بعرف الناس. ما هو حرز الذهب؟ بعرف الناس. ما هو حرز الأرز والطعام؟ بعرف الناس، فالمرجع فيه إلى عرف الناس. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.